لانها معناها معزوله على البلاد، بعيده مش ضروريات كما يقولوا، ما فيهاش ترفيه، مش كامله معناها، محطه غير متكامله. والمواطن تعمل لها كلفه. المواطن مثلا يجي من سوق لحد يعمل ثلاثه مراحل، يركب من سوق لحد القبلي ومن قبلي المدينه للمحطه هذيك بتاكسي، ومن التاكسي يركب للبلاد اخرى ثلاثه مرات، كلفه معناها تقع على ثلاثه كلف. وزيد على ذلك احنا المحطه هذيك غير مسجل وماهيش كامله، تنقص المواد الضروريه معناها ناقصه مطعم، وناقصه فهمتني مقهى، وناقصه فهمتني بلوك سينيتار، وناقصه فهمتني المكان تاعو فيه المسافرين. نقترح كان لايق للناس كل المواطن ساعتك الخطره معناها طفله شاده من عضها كلب في الطريق ثلاثه نتاع لي مناش على خاطر معناها تقع البلاصه مثلا مش يكون يراقبها. طرحوا غادي هذيك محطه للناس كل، التاكسيات تقبل، التاكسيات وتقبل لوجات البوند الحمراء وتقبل البوند الزرقاء وتقبل النقر الريفي البوند التاكسي، هذاك كلها ترفع غادي تفرغ البلاد كامله، تولي معناها الناس كلها موجوده غادي معناها متكامله، محطه متكامله معناها. وحنا التاكسيات تخدم مع اللوجات، والنقر الريفي يخدم مع اللوجات، والبوند الزرقاء تخدم مع اللوجه الحمراء، والناس كل تخدم مع بعضها. اما جايين كل البلاد غاصه بالنقلك شوف فيها معناها كيفاش الحركه. وزيد على ذلك فهمتني لا يقول لك لا احنا ما نعطوش منتزه، علاش ما نعطوش منتزه؟ هذاك احنا المشروع هذا من مشروع احنا نقيموا فيه، احنا ما نترمشوا، احنا تجي اجيال اخرى بعدنا على الاقل خلوا ذكرى طيب للساب، مش يجي معناها يلوحونا في جبل، يلوحونا في جبل ضوء ايش تلوحنا في جبل، معناها ضر اللوجات وضر المواطن. من محط اللوجات غادي عاملين محطه نتاع كار هنا في وسط البلاد، الراكب كيف يجي كيف يلقى الكار ما عادش ياخذ اللواج، الراكب وقت يجي هنا وصل وسط البلاد يلقى الكار ما عادش يمشي غادي، تولي لا تتكلف لا ياسر، يقول لك ناخذ الكار من هنا خير ما نمشي ناخذ تاكسي ومن بعد ثاني ناخذ لواج. وحنا نحبوا في محطه واحده للناس الكل، الخط الازرق والخنين للناس الكل، وتتلم في بقعه واحده، محطه هنا ومحطه بحذا المجازه ومحطه مش عارف من حذا، هي البلاد هي صغيره للبلاد، وزادت عليها المحطات وزادت عليها الكراهب الخاصه، غصت حتى المواطن باش تحول من هنا لغادي كيوح ما الناس الكل تجمل الناس الكل الاحمر والازرق والاصفر، المواطن ما يتعطلش ومول الخدمه ما يتعطلش، هذا القصد. وفو صالح هي المحطه نتاع بحذا المرشي هنا بحذا مع الكل، تجمع الكل اللي جاي من فرنسا واللي جاي من تونس واللي جاي من الدنيا الكل، يجي تميكا ويبعث لي يلقى تاكسيات ولا يروح، مش نهار كل ها محطه هنا هاي محطه هنا هاي محطه هنا، انا نهبط هنا نحب نمشي لدوز نمشي نجري الغادي انا عليه، مو انا قاع بحذايا شوفي بري شوفي سوسه بري شوفي تونس بري شوفي صفاقس بري شوفي قابس، المحطات الكل محطه واحده عليه هنا في قبل لي لا يجي انتردي يا اختي يعملوا انتردي من شيره من شيرات بون منا انطري ما تجيش يجي منا انترديت ما عادش تصير الاكتظاظ اللي تحكي عليه. وبالنسبه لتحويل المحطه لوجات الفوق الوضعيه دي ما تسعش المواطنين فهمتي، تو راكب كان يركب 7500 انت القابس واللي يركب 11 دينار 3500 تاكسي من هنا الغادي. بالنسبه لوضعيه التاكسيات عندهم هم مصلحه خاصه في الوضعيه دي بالنسبه للمواطن هنا، لكن انت باش تاخذ اراء المواطنين راه باش تلقى على الاقل 80% معارضه من المواطنين، التاكسيات مكبشين فيها الوضعيه دي مصلحتهم الخاصه نتصور. بالنسبه لوضعيه الشارع ضاي صحيح راه صايره فيه برشا اشكاليات فهمتي، ومحطه دوس تحاولت غادي حلت اشكاليه شوفي انت حل معناتها ما حلتش عملت اكتظاظ نفس البلاصه الاخرى خاطرك باللي كل ضيقه كلام السيد منطقي، هي نورمال مو محطات هذيا كان ريفي ولا لواجات ولا فهمتي كل اللي كيلزمهم بلاصه واحده فهمتني، المصلحه المواطن واضح. مي بالنسبه لتحويل نحكوا احنا على الفرضيه نتاع تحويل محطه لواجات الخط الاحمر فهمتي الفوق ما نراش فيه شنبدو واضحين، كيما تاري التاكسيستي عنده مصلحه في تحويل محطه لواجات الفوق كيما احنا عندنا مصلحه في البقاء هني. بالنسبه للمواطنين كان باش تحكي انت على الراي العام وعلى الوضعيه نتاع المواطنين، تحويل محطه لواجات الفوق نتصور يعني باش تلقي نسبه 80% من المواطنين يعارضوا على الوضعيه ذيك، ساعدنا نرتاحوا وامورنا واضحه ومرتاحين، لكن المواطن تكلف له نهيئ وحدنا ولا نكروا حتى موقع معناه نبعدوا نخلوا الفضائل في البلاد، ورفضوا ما حبوش يمدونا يد مساعده خلاص، رغم ان الوالي السابق فهمتني لا مشي معنا تفاهم في الموضوع ولي والمسؤولين الكبار اللي نكلموه فهمتني لا يتفاهم معنا، حتى الوزير تفاهم معنا فهمتني، قال ما تحولوش غادي المحطه الكبيره، المحطه الكبيره على خاطر ناقصه كل شيء، والموضوع هذا تحدثنا فيه 20,000 مره في مره، لكن دون جدوى. رئيس البلديه نتاع قبلي مش موافق هو ولا قلب البلاد يعني المواطنين نتاع دوز نتاع سوق لحد نتاع الدنيا كلها كيزم يكونوا ذم في سوق الثلاثه، لازم يخلقوا واحده حاجه لازم يخلقوا واحده ساحه يعملوها كبيره بطبيعه لوجستيه، خذي رايهم هم علاش رجعوا فهمتي، هي مشت محط لوجات عام ولا قداش قعدت عام ولا عامين محط لوجات غاديك، رجعنا على خاطر لا هي مهيئه وبعيده عن المواطن واستغلتها ناس اخرى فهمتني ولا ما عندها حق التاكسيات استغلت الظرف بعيدة على المواطن فهمتني ولا لا؟ حتى مواطن مع الزينة ماشي الكيران وماشي فهمتني ولا لا؟ وأي مواطن يجي من غادي فهمتني ولا لا؟ يجي كان باللزاز ومش خالطنا فهمتني ولا لا؟ وما عنده حتى معناها قبل لي كاملة قبل لي فيها 150 ألف ساكن، ما فهمش ساكن يسكن في المكان هذا، وقبل لي واسع وعريضة نجم يجي فيها في المنتزه، نجم يجي حتى في سوق الغنم اللي استغلوا فيه نهار في الجمعة، النجم نشوف فيه فهمتني ولا لا؟ يسيد الغنم نهار في الجمعة يبعدوا يعملوا في أي مكان آخر، هاي واسع وعريض فهمتني ولا، يعملوا في اي مكان ساعدنا. فهمتني ولا معناها في سوق الغنم في سوق الثلاث في سفل في المنتزه في المناطق القريبه للمواطن اللي عندنا احنا مصلحه فيها وهم والمواطن عنده مصلحه فهمتني ولا كره مش لو كان جات محط الواجهات ما تدخلهاش كربلو كان عنده قاضيه يدخل يهبط اللي عنده ولا القاضيه ولا كذا تعدى روحهم ما تشبعوا موقفين يمين ويسار لازمنا محطه اي فضاء عندهم لازمنا محطه الاصفر ما نتكلمش عليه مش من حقي باش نتكلم عليه انا نخدم في الواجه نتكلم على الواجه احنا ماذا بينا على المحطه تكون محترمه المرافق كل للمسافر وللشوفير والناس كل جميع مرافقها هذا شارع اذا كان يحبوا الشارع يحموه منه ولا منا مرحبا يعملوا ترديم من جهه واحده انت ترديم الشارع ذيك كتاب يدخل من جهه واحده تبدا ابرك شوي اذا يعني مانيش منتفع بس ما تحب صحيح مانيش منتفع لان الاكتظاظ حتى الحريف الجاي ما يلقاش وين يحط هذه الحاجه الاولى اذا كان يحبوا الابقاء على المكان هذايا يلزم يهيئوا ظروف الصحيه الملائمه للمواطن زي يجيش بس يستريح شفت صف على مطعم اللي وكل باش يقعد يستريح هذه العيب الوحيد اما الاكتظاظ موجود يهيئوا لها ويعملوا لها كما قال اتجاه ممنوع مثلا ويشدوا شارع كامل يعملوا له هي عادي جدا وكاكم يسير اما مع الحرص على احترام شروط النظافه وصحه المواطن هذا العيب الكبير فيه في المحطه هذه الوالي المحطه راهي تقررت ورا الكيوسك في المنتزه والبلديه راهي رفضت باتفاق مع جماعه التاكسيات رئيس البلديه ورئيس نتاع التاكسيات متفاهمين مع بعضهم ان المحطه ما تكون كلفو عام نوال في 2015 اتفقوا رئيس البلديه اللي فات ورئيس نتاع التاكسيات ان ما تكونش المحطه الا الفوق على اساس باش يخدموا التاكسيات وباش يستغلوا العباد ما حبوش في المنتزه هنا رئيس البلديه قال لا باتفاق مع رئيس نتاع المحطه نتاع التاكسيات انا عم نو او في المحطه القديمه خدمت وجيت من تونس وصلت العشرة نتاع الليل والله كيما نحكي لك وصلت العشرة نتاع الليل عزوز مراه كبيره هبطت في المحطه الفقانيه ذيك المحطه اللي عاملينها تو بعد الجبل الوصل لبلاد وهي تكون في سكتها العشرة نتاع الليل وهي تدعي جوها التاكسيات طلبوا عليها 4000 باش يهبطوها الوصل لبلاد من حدا الجبل لهني وصل كبلي طلبوا عليها 4000 عزوز العشرة نتاع الليل وهي تكون في سكتها من غادي حتى لهني هذا استغلال وحنا بالنسبه لاني كان لو جيست راني رافضه